وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 88 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هيبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي رحمه الله. وقفنا على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل بقية العشرة المبشرين بالجنة بعد ذكر الخلفاء الراشدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. أخبرنا جعفر بن عبد الله يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت عبد الله بن شداد يقول قال علي رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد، فإنه يوم أحد جعل يقول: ارمي فداك أبي وأمي. أخرجه البخاري ومسلم. صلى الله وسلم عليه. نعم. أخبرنا أحمد بن الفرج بن منصور قال حدثنا يزيد بن الحسن البزاز قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم الزهري عن عامر بن سعد أنه قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال: ارمي فداك أبي وأمي. أخرجه البخاري. اللهم صل وسلم عليه. هذه الفضائل ساقها في أفراد هؤلاء الستة، أما مجموع فضائلهم رضي الله عنهم فإنهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذين جاء فيهم الحديث المخرج في الصحيحين، حديث سعد من سعيد بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة. ولو شئت أن أقول العاشر لقلته، يعني نفسه، فإنه رضي الله عنه في أكثر الروايات لم يذكر نفسه لئلا يغتر ويبعد عنها العجب. وجاء في روايات أنه صرح به من باب ذكر العلم. مما جاء في فضل أفرادهم ما ساقه ها هنا مما جاء في الصحيحين من حديثي علي رضي الله عنه في البخاري من حديث سعد بن مالك بن أبي وقاص، فهو من بني زهرة، وبنو زهرة إحدى قبائل قريش 14، وهم رهط أمه. وسعد له فضائل، منها ما يأتي أنه خال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هذا خالي فليرني كل امرئ منكم خاله، على جهة التعجب والإشادة. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في التفدية لسعد بن مالك بين أبويه، فقال في يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وبالتتبع لم يجمع هذا الفضل إلا الاثنين، سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام رضي الله عنهما، وكلاهما من العشرة المبشرين في الجنة. والملاحظ أن العشرة كلهم من المهاجرين، وهذا فيه فضل جنس المهاجرين على جنس الأنصار رضي الله عنهم. وقلنا فضل الجنس لأنه يأتي من الأفراد ما قد يكون أفضل من أفراد الأنصار من يكون أفضل من أفراد المهاجرين، كما يقال في سعد بن معاذ بن عبد الأشهلي الأوسي رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهي السمر، حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. وهذا فيه فضل سابقة سعد، ومن الفضل أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأنه صبر حتى لما نافره قومه بنو أسد، وهم بنو أسد بن عبد العزة، وهم قال حتى أصبحت بنو أسد تعزرني على ديني، أي تجامله وتزايده على دينه رضي الله عنه، وإلا هو من بني زهرة أبناء عمومة لبني أسد. وبنو أسد من أشد قريش شكيمة، وفيه أنهم رضي الله عنهم صبروا حتى ما كانوا يجدون إلا ورق السمر يمضغونه كما تفعل الدواب، ليس لهم إلا ذلك. وقد تولى رضي الله عنه الإمرة في العراق، فجاء إليه قومه يطلبون الزود والمد، الله المستعان. وهذا ما عده سعد من الابتلاء في دين الله عز وجل. نعم. اي ما ادري في ضبطها، ما عندي شيء. ذكر المحشي عندك شيء او في عندك؟ نعم، هذا من معلوماتك. وش يقول المحشي عندك يا شيخ؟ عندي قال في الحاشية الحبلة، الحبلة به بالضم الحاء وتسكين ما بعدها، قال بالضم وسكون الباء ثمر السمر يشبه اللوبياء، وقيل هو ثمر العظاه، انتهى من النهاية. العظاه يشمل الأشكال، الثمر لكن الحبل الشجر ورق الحبل. شوف يا أحمد، يزداد به فائدة للتفريق، وإلا المعنى واحد. أنه المحشي عندك؟ لا أصبر، بالنسبة لهذه المقصود منها أنهم ما كانوا يسدوا جوعهم شيء إلا هذا الورق من ورق الشجر أو من ثمر ورق العظات الذي لا يكفي حتى البهائم تسلم. تعزرني على الدين، هل هذا أحسن عليك بعد أن اتهموه بإمرته أو حين أسلم؟ لا، هذا حينما صار أميرا على العراق لعمر رضي الله عنه، وهو صاحب القادسية، فهو أول من تولى إمرة العراق رضي الله عنه. وإلا أي تمتحني، يمتحنونه على دينه في الولاية، في الإمرة، في تقسيم العطاء، في الوظائف. ولهذا قال بعدها رضي الله عنه لقد خبت إذن وضل عملي، يعني إن ميزت على ديني فقدمت أحدا على أحد أو استأثرت بهذا الأمر لأحد دون أحد لأجل النسب أو لأجل القرابة. نعم، ايش يقول؟ أي بضم الحاء حبل وإسكان ما بعدها أو سكتوا. الحمد لله. نعم، اضبطوها يا أخواني أنتم في نسخكم، اضبطوها، هذه فائدة. نعم. قال أخرجه البخاري عن مسدد ومسلم من طرق عن إسماعيل أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام وسفيان بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق من يأتينا بخبر القوم؟ فقام الزبير رضي الله عنه فقال أنا يا رسول الله. فقال إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث سفيان. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر ومحمد بن عثمان بن محمد قال أخبرنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن الزبير حواري وابن عمتي. الله أكبر. في هذا الحديث خصيصتان للزبير بن العوام، فالأولى أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سببها شجاعته المفرطة حتى قالوا ما كان يهاب شيئا رضي الله عنه. ولهذا لاحظوا في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام يجعله على ماذا؟ على الميسرة، غالبا على الميسرة الزبير وعلى الميمنة خالد. وفيه أيضا وصفه بهذا الوصف أنه حواريه وهو أخص أصحابه، فإن حواري الرجل هم أخص أصحابه وإخوانه، كما كان لعيسى بن مريم حواريون، وهو ابن عمته عليه الصلاة والسلام صفية. وفيه الحديث الذي نزل بسبب قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله. وصفية من عماته اللاتي أسلمنا، بل أظهر ما أو أصح ما يقال في عماته إسلام صفية. واختلفوا في بقية العمات كأروى بنت عبد المطلب ولبابة، فإن الناس مختلفون فيها مما ذكره وبسطه ابن القيم في مقدمة الهدي في عماته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن بحر. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش حاء. وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش إنه قال استأذن ابن جرموز على علي رضي الله عنه فقال هذا قاتل الزبير رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه والله ليدخلن قاتل ابن صفية النار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وحلف علي رضي الله عنه مأخوذ من جهتين، من جهة الوعيد الذي جاء في قاتل النفس المؤمنة، فإن في آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وابن جرموز هو عبد الرحمن بن جرموز، وكان من الخوارج، تواطأ هو وابن ملجم على والثالث على قتل معاوية، ولم يلقى الزبير إلا أنه غدره فطعنه من ورائه في جنوبي البصرة في الموضع الذي يعرف الآن ببلدة الزبير حيث دفن فيها رضي الله عنه. وقوله والله لا يدخل قاتل الزبير النار، لأنه ظلم مؤمنا وهو من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. ومنه أخذ العلماء أن قاتل عثمان في النار لهذا الأصل، وهو في النار على جهة الوعيد والزجر والتهديد، فلا يخلد فيها إلا من استحل هذا الحرام، أما من لم يستحل فهو طائلة العقوبة الشديدة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن قاتل المؤمن ظلما وعدوانا لا بد أن يدخل النار ويعذب فيها، ولا يدخل الذنب هذا تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. وقد راجعه فيها تلميذه مجاهد بن جبر شهرا كاملا، وهو مصر على أنه لا بد أن يدخل النار. نعم. أيه. نعم، جاء في حذيفة وجاء في الزبير لأنه تكرر، وفيها ما ذكر الله لنا في آية الأحزاب أن المؤمنين زلزلوا زلزالا شديدا، أصابهم خوف من تكالب هؤلاء، وكانوا أزيد من 10,000، فالذي يأتي بخبرهم دل على شجاعته ولا تفرده، فمرة صارت للزبير ومرة صارت لمن؟ لحذيفة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أول من سل سيفه في الله الزبير رضي الله عنه، نفخة نفخها الشيطان، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فسل الزبير رضي الله عنه سيفه، ثم خرج يشق الناس حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قال ما لك يا زبير؟ قال أخبرت أنك أخذت. قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه. الله أكبر. ومعنى أنه أخذ يعني أشيع بأنه قتل أو أنه أسر، وهي نفخة نفخها الشيطان، وفي بعض الروايات نفحة بالحاء المهملة، نفحها الشيطان يعني أشاعها وأذاعها ليصيب المؤمنين بالإرجاف والتخذيل والبلبلة. فأخذ الزبير سيفه واشتد يشق الناس، وهو رضي الله عنه قالوا إذا غضب لم يخف شيئا يتفانى. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى فيه أثر الغضب والغيرة على رسول الله قال ما لك؟ قال أخبرنا أنك أخذت، أو سمعنا أنك أخذت يا رسول الله. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه أي دعا له، ودعا لسيفه. ولهذا قال فيه عروة بن الزبير إنه أول سيف سل في الإسلام، وكان هذا في مكة حيث لم يشرع الجهاد بعد. وهذا الفعل أقره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من الدفاع عن النفس لا من مطلق الجهاد الذي لم يؤذن فيه حتى كانت لهم قوة ومنعة في المدينة، اللهم صل وسلم. ففيها خصيصة للزبير. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال جاء بشر بن جرموز إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فجفاه وقال هكذا يصنع بأهل البلاء، فقال علي رضي الله عنه بفيك الحجر، إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كل النسخ بشر بن جرموز، ها مشهور أنه عمرو بن جرموز الشر، وقيل عبد الرحمن بن جرموز. شو يقول؟ يقول هكذا في زاي والشريعة وهو وهم، قلت والصواب عمير أو عمرو بن جرموز المجاشعي. أيه المجاشعي، هي هكذا. المستعان. قال هكذا علي لم يأذن لابن جرموس، فقال هكذا يصنع بأهل البلاء، يعني يعني نافعوا عنك ودافعوا عنك. قال بفيك الحجر، مثل قولتكم الآن كل تراب، وهي نوع سب مع التأنيب. ثم قال رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواننا على سرر متقابلين، لما جرى في الجمل وقبلها من أمر المطالبة بدم عثمان، من تلك الأمور التي والحمد لله سلم الله عز وجل منها سيوفنا. وفيه حبه رضي الله عنه لهما حتى رجى أن يكونوا مما قال الله فيهم بهذا الوعد الكريم. ونزعنا ما في صدورهم من الغل، أي مما كان من أمر الدنيا مما يوجب الغل. الله المستعان. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي قال حدثنا المنذر بن عبد الله الحزامي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: من الرجل يأتينا بخبر القوم؟ فركب الزبير رضي الله عنه فجاء بخبر القوم من بين الناس كلهم، فعل ذلك مرتين أو ثلاثا. فلما ركب الزبير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير وابن عمتي. قال: وجمع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال: فداك أبي وأمي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمن وأفضل. اللهم صل وسلم عليه. فدى الزبير في الأحزاب، وفدى سعد بن مالك بن أبي وقاص في أحد. فيه أن هذه المواقف يظهر فيها خلاصة الإيمان وصبر أهله وشدائدهم، كما أن هذه المواقف تكشف أهل النفاق وأهل الغدر والخيانة. ففي أحد انكشفت بنو النضير، وفي بدر انكشفت بنو قينقاع، وفي الأحزاب انكشفت بنو قريظة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من يأتينا بخبر القوم، يعني يهود بني قريظة، فهم أحد الأصناف الأربعة المتحزبين على رسول الله وعلى المؤمنين. وهؤلاء المتحزبون قريش وأحلاسها ومواليها، ومعهم في ذلك الوقت بنو بكر. الثاني ثقيف، الثالث غطفان، وعليهم عيينة بن حسن الفزاري سيد غطفان، الرابع بنو قريظة. فاختلف إليهم مرة وثنتين وثلاث يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام بخبرهم، وعددهم ما هو بشوي، فوق 700، حيث قتل من المقاتلة منهم بعد الأحزاب بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه 700 رجل أو أكثر. وكان عليه الصلاة والسلام يخشى أن تأتي الغدرة من جهتهم على حرمات المسلمين، فذهب الزبير متخفيا مرة وثنتين وثلاث رضي الله عنه. وفيه فداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. هنا قاعدة: وجود بعض الفضائل الخاصة لا تعني أن صاحبها الأفضل بالكلية. فها هنا سعد بن مالك والزبير فدى لهم النبي، جمع لهما بين أبيه وأمه، هل يفيد هذا أنهما أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا، الفضل الخاص لا يعني الأفضلية بالكلية، وهذا كما يكون في الأفراد أيضا يكون في المجموع، يكون في المجموع رضي الله عنه. نعم. من دلائله في المجموع لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وإخوانه، فجاء في فضل إخوانه وهم من آمنوا به ولم يلقوه أن للواحد أجر كم؟ 50. فهذا الفضل الخاص لا يعني أنهم أفضل من مجموعة من الصحابة، لا في أفراد ولا في مجموعة. سمي شيخ. لا، الحديث اللي أحفظ كما جاء في الصحيح بخبر القوم بني قريظة وذهب إليهم وهم يبعدون عن الموضع، موضع الخندق، لأن الخندق لما حفروه جعلوا التراب وساتره مما يلي المدينة تترس به الصحابة. وبنو قريظة عن هذا الموضع نحو 22 كيلو أو نحوها، يسمى إلى الآن حيهم اللي من وراء قباء أو وراء سد بطحان حي بني قريظة، حيث كانت فيه منازلهم. نعم، وفيه قصر كعب بن الأشرف، أذكره يا أخواني، عرض جداره أكثر من متر، يمكن متر أو حول النصف، تهدم لم يبق إلا أصول الجدار من حصى الحرة. نعم. أحسن الله إليك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا أبو غزية محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: مر الزبير بن العوام رضي الله عنه بمجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسان رضي الله عنه ينشدهم شعره وهم غير نشاط لما يسمعون منه، فجلس معهم الزبير رضي الله عنه ثم قال: ما لي أراكم غير أذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة، فلقد كان يعرض به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه ولا يشتغل عنه بشيء. فقال حسان رضي الله عنه: أقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفعل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل، إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الموت يرفل. وإن يرفل بالفاء، ها بالفاء، نعم. هذا أحسن أن صحفت إلى يرقلوا، النسخ عندكم وش فيها؟ يرقلوا بالفاء، أي هذا أحسن. نعم. وإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيتها لمرفل، له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل، وكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطي ويجزل، ثناؤك خير من فعال معاشر وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عنه. ما قال ذلك حسان يمدحه إلا لما عطف الناس إلى أن يسمعوا من قول حسان في شعره الذي يذب به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، لا أنه يدعو الناس إلى أن يسمعوا مدحة حسان فيه، فإنه لما عطفهم إلى شعر حسان وقد تشاغلوا عنه أنشد بعد ذلك يمدح الزبير. وفي هذه القصيدة لحسان فضائل للزبير ضمها في مدحه، وهذا فيه أن غرض الذب عن الشريعة وعن الحق من الأغراض الممدوحة في الشعر، ومنه هجاء أهل الباطل ودمهم وكشفهم وفضحهم، غرض مقصود. ومن الغرض المباح وهو النوع الثاني ما جاء في الوصف، مطلق الوصف من غير تشبيه، كما وصف كعب بن مالك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يبدي مكبول، حتى ذكر من الوصف أشبه بل بالغزل الصريح، بل هو غزل صريح، فهذا مباح ومنه وصف الأطلال. يبقى غرض ثالث محرم، وهو كل نشيد أو قصيد فيه كذب أو باطل أو الدعاية له، وبهذا تجتمع الأدلة. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعرف، فإذا رجل قائم ينشد والناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم احبسوا الشيطان، في رواية امسكوا الشيطان، ثم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا محمول على النوع الثالث، أو الإغراق في النوع الثاني الذي يوصل للثالث، فيكون من باب تحريم الوسائل المفضية إلى الغايات السيئة. وبهذا تأتلف الأدلة في أمر القصيد، وهذا يشمل قرضه في إبداعه، ويشمل أيضا حفظه ونشره. في قول الله جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أخذ العلماء من قوله وما ينبغي له أن الشعر لا ينبغي للأكابر والأفاضل. وفيه قول الإمام الشافعي رحمه الله ولولا أن الشعر بالعلماء يزري، يعني ينقص من قدرهم، ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. وتأملوا في علماء الإسلام وأئمته الكبار، خلو في الجملة من الشعر إلا ما يتمثلون به تمثلا فضلا أن يقرضوه. شوفوهم في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، هم هو بعجزين، وأبو بكر عرف بالشعر قبل الإسلام رضي الله عنه، ثم من بعدهم من السادات والأئمة، ثم من بعدهم من أتباع التابعين وعلماء الإسلام. الشافعي يلجم نفسه عن الشعر، جمع ديوانه في مجلد اللطيف وهو يلجم نفسه عن الشعر، الله المستعان. ومن النوع الأول الصلاة والسلام، قد روى الإمام البخاري وغيره أنه مضى يمشي عليه الصلاة والسلام حتى ارتطم إصبعه بحجر فدمي إصبعه، فتمثل هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وذكر الحافظ أقوالا فيها، فمنها أن النبي أبدع ذلك وأنشأه، أخذ من ذلك أن إبداع البيت والبيتين لا يصير صاحبه شاعرا، وقيل إنه تمثله من غيره، اللهم صل وسلم عليه. ومثله قول أبي بكر وبلال لما أدركتهم حمى المدينة، ألا ليت شعري هل أبيثن ليلة. نعم، أحسن الله إليك. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني عبد الله بن سنان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك حاء وأخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة يوم أحد. الله أكبر. أوجب أي أثبت أنه من أهل الجنة، في قوله في الجنازة وجبت لمن أثني عليها خيرا، وجبت لها الجنة تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لها، وجبت في الثانية النار. هذه الرواية فيها إشكال، فإن الرواية التي ساقها هنا من رواية محمد بن إسحاق وهو ابن يسار، قالها هنا عن من؟ عن يحيى بن عباد، لكن جاء في رواية أخرى أنه صرح بالسماع فزال ما كان يخشى من مظنة التدليس، لأن محمد بن إسحاق إذا عنعنى لا تقبل روايته حتى تسبر، فكيف وقد جاء فيها مصرحا بالسماع فإنه في نفسه صدوق، لكن إذا عنعن يخشى من عنعنته التدليس. وهذا الحديث ثابت من وجوه عديدة، ثابت من وجوه عديدة عن إيجاب النبي عليه الصلاة والسلام لطلحة بن عبيد الله الجنة. وها هنا لفته أيها الإخوة، وهو ناشئة المسلمين وعوامهم على مكارم ومآثر هؤلاء الكبار العشرة. يستبصر المؤمن كيف شهد لهم النبي بأعيانهم أنهم في الجنة، ما هذا إلا لسابقته وبأمر تميزوا به عن العموم، عموم الصحابة رضي الله عنهم. ومما يؤسف له أسفا عظيما أن أبناء المسلمين وكثيرا من عوامهم لا يعرفون هؤلاء العشرة، لولا أن الخطبة يترضون عليهم في توالي خطبهم لم يعرفون العشرة. وقد جربته غير مرة أسأل أبناء المسلمين عن العشرة لا يعرفونه، وعن أمهات المؤمنين لا يعرفونهن، نسألهم عن اللاعبين وعن الغثى والكدر ما شاء الله يعطونكم إياه بالتفصيل وسيرهم وأحوالهم. هذه علامة سوء ونقص. من منافع معرفتهم تزكو نفسك أنت أيها العابد، تستحث همتك أن تعمل عمله. ثانيا تحبهم، فإنك بحبك لهم يرجى أن يجمعك الله بهم. ثالثا يزداد إيمانك، وإلا القوم حطوا رحالهم في الجنة. الحرص والنجاة علينا نحن ولا هم؟ خلاص، إذن أنت المستفيد. رابعا فيها في حبهم حب للنبي عليه الصلاة والسلام الذي رباهم وعلمهم. سادسا فيه سؤال الله وعبوديته أن يرزقك كما رزقهم ويهب لك كما وهب لهم، وما ذلك على الله بعزيز. لهذا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فبشرهم بشرى تسوى الدنيا وما فيها، قالوا يا رسول الله نحن معك في هذه الدنيا وما أبي بكر وعمر، فأين نحن يوم القيامة ولا تبلغ أعمالنا أعمالكم؟ فجاءت البشارة على لسان البشير عليه الصلاة والسلام أن المرأة مع من أحب يوم القيامة. فتدبر أحوالهم وسابقتهم سبب عظيم لحبهم الذي يرحمك الله به فيجمعك معه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، أحسن الله إليك. قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا شباب العصفوري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال لما صعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة فبرك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى على الصخرة. أي أنه غدا طلحة عتبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وبها من الفضائل أن هذا إيثار للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز خدمة من له الشأن، فهذا طلحة جعل ظهره عتبة ومرقى للنبي عليه الصلاة والسلام. أين الفضل؟ الفضل فيها أنه لم يسبق طلحة أحد إلى هذا الفعل رضي الله عنه، وفيه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخضم قريبا منه، فلم يهرب ولم ينكسر رضي الله عنه. نعم، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهل عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال رأيت يد طلحة رضي الله عنه التي وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. أخرجه البخاري. نعم، وقاه بيده من رمي السهام، رمي الرماح، وهو يقيه بصدره حتى ما زال بها العطب إلى أن شلت رضي الله عنه، شلت يده. هذه والله الغنيمة، أن تشل يده في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي غزوة معه، اللهم ارضى عنهم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا عبد الله بن معمر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي أنه قال أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول علي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم كلهم في الجنة. وبهذا صار الشعبي من كبار التابعين بإدراكه هؤلاء الكثرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توفي رضي الله رحمه الله بعد 100 بسنة أو سنتين، عامر بن شراحيل الشعبي، وهو عالم الكوفة، وهو الذي نفس تولية الزهري له على عبد الملك بن مروان، قال من جعلت على الكوفة؟ قال عامر بن شراحيل. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من العرب يا أمير المؤمنين. فقال نفست عني يا زهري، كادت الموالي أن تنزل العرب على المنابر. وفيه اتفاق الصحابة على ما جاء في الحديث أنهم في الجنة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأعيانهم. وفي هذه المسألة الشهادة للمعين بالجنة والشهادة للمعين بالنار، وقد حصل فيها اجتهاد لأهل السنة في أقوال ثلاثة. القول الأول لا يشهد للمعين بالجنة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأشهر من ذكر عنه هذا القول الحسن بن محمد بن حنفية. القول الثاني أنه يشهد للمعين بالجنة أو بالنار لمن شهد له المسلمون بذلك، أخذا من حديث الجنازة التي قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها المسلمون خيرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول؟ قال وجبت لها الجنة، والثانية وجبت لها النار لما ذكروها بسوء، فقال في تتمة الحديث كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. القول الثالث وهو القول الصحيح والأرجح أنه لا يشهد للمعين فلان بن فلان بعينه أنه في الجنة أو في النار إلا لمن جاء به النص الشريف بذلك كتابا وسنة. فمن الكتاب ما جاء في آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران، ومن الكتاب مما جاء في أعيانهم امرأة لوط وامرأة نوح. فإن الخيانة خيانة دين ليست خيانة شرف وعرض، وفي السنة من ذلك الكثير، منهم 17 أهل القليب على رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف وشيبة وعتبة ابن ربيعة أنهم في النار، ومنها من شهد لهم بعينهم في الجنة العشرة، أشهرهم العشرة، وعكاشة بن محصن الأسدي، خديجة، وفاطمة، وأمهات المؤمنين، لأنهن زوجاته عليه الصلاة والسلام في الآخرة. هذا من الدليل الاستنباطي، هذا يقطع لهم بأعيانهم أنهم في الجنة. ويا خيبة من شهد لمن قطع لهم بأعيانهم أنهم في الجنة شهد لهم بالردة، هذا خائب وخاسر، وهو أولى بوصف وصف به هؤلاء الأكابر. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا صالح بن موسى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي بكر وعمر عن النبي عن أبيه عن أبيه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال باء طلحة بالجنة. وش قال عندك صالح بن موسى؟ قال صالح بن موسى الطلحي وهو منكر الحديث متروك. ذكر المحشي له شواهد مع ما سبق شاهد له. يقول لم أجده وجبت له الجنة. لم أجده مسندا عند غير المصنف رحمه الله تعالى بهذا اللفظ فيما أعلم. أي لكن يشهد لمعناه ما سبق. وش يقول؟ ورد الحديث عن جماعة من الصحابة منهم أنس رضي الله عنه وزيد بن مسعود. موقوفا عليهم موقوفا عليهم أنه في الجنة ولا من روايته مرفوعا؟ لأن هنا رفعه أبو بكر وعمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. في شيء إبراهيم؟ قراك اليوم ما احتميت لا تفقدنا بحثك جزاك الله خير. قل إن شاء الله شواهده ما سبق في الأحاديث أنه وجبت له الجنة وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بعينه أنه في الجنة مع العشر رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم أهل اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال هذا أمين هذه الأمة. هذا حديث في الصحيحين وقد جاء من عدة وجوه، فمنها لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران وكان أهل الوادي ممن يجب عليهم دفع الجزية 10,000، فعلى كل واحد في السنة دينار معافري، فقال ابعث معنا رجلا أمينا يأخذ هذا المال. قال أبعثنا معكم رجلا أمين حق أمين. ولما جاء أناس من أهل اليمن طلبوا من يبعث إليهم يعلمهم قال أبعث معكم أمين هذه الأمة أبا عبيدة عامر الجراح. فهذه خصيصة لأبي عبيدة، وفيها التنبيه على المسألة الجليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث دعاة ونائبين عنه في دعوة الناس إلا العلماء، فهذا أبو عبيدة إلى أهل نجران وهي من جهة اليمن، وعلي بعثه إلى شرق اليمن شبوة ونواحيها وجهاتها، وعبد الله بن قيس الأشعر اليماني بعثه إلى ساحل اليمن الحديدة وزبيد ونواحيها، ومعاذا إلى الجبل صنعاء وتعز وجهاتها، وأبا هريرة إلى دوس قومه. هؤلاء بعوث عليه الصلاة والسلام في الدعوة. وش تبونهم، علماء ولا من العوام؟ علماء، ما أرسل عوام ولا قال للصحابة يلا اظهروا معهم دربوا رؤوسكم اخرجوا معهم في سبيل الله، لا. هذا يرسم لنا منهج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل الذي هو أهم الأعمال وأزكاها، وهو وظيفة الرسل الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال هذا أمين هذه الأمة. أخرجه مسلم من حديث حماد. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن السكين قال حدثنا إسحاق بن زريق قال حدثنا الجدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني قال هذا ابن السكين ولا ابن المسكين؟ يقول فيه أحمد بن عيسى بن المسكين وهو سقط وتحريف نسخة. أحمد بن عيسى يقول فيه نسخة أحمد بن عيسى المسكين وهو سقط وتحريف. عرفوا عندك يا شيخ محمد. طيب ابن المسكين. نعم. قال سمعت صلة بن زفر يحدث عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث إلينا رجلا أمينا فقال لأبعثن أمينا حق أمين قالها ثلاث مرات فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم. الحديث له قصة طويلة وهي من معازز الإسلام أنزل الله فيها الآيات نحو 40 آية من أوائل آل عمران، لكن هنا اختصر الرواية جاءوا فقال أبعث ماذا قبلها أشياء. لما قدم هؤلاء وكانوا 74 مقدمهم الثلاثة العاقب والسيد وعبد المسيح، فالعاقب هو القائم على أمورهم ورئاستهم، وعبد المسيح صاحب كنيستهم، الثالث منه اللي قلته هنا، والسيد هو أعلمهم. جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام لابسين الذهب متعلقين الصلبان لابسين الديباج، فلما دخلوا عليه في المسجد أعرض عنهم عليه الصلاة والسلام ازدراء لهم، فسألوا، وكان لهم علاقة بعبد الرحمن بن عوف تاجر، وبلد اليمن واد أفيح ونجران واد أفيح، فقال سلوا عليا، فقال علي اذهبوا إلى رحالكم وانزعوا عنكم هذه الصلبان وخواتم الذهب ولباس الديباج وأقبلوا عليه. تراهم ما دخلوا وسط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ويحدثكم. حتى كان منهم يتكلم الثلاثة، قالوا إنك قد سببت عيسى. قال وما سببته؟ سببت عيسى لما جعله عبدا، وهم يقولون لا هو ابن الله. وفيه قول الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ باهلهم عليه الصلاة والسلام على هذه القضية متعلقة بالتوحيد وبالربوبية صلى الله عليه وسلم، ففروا من المباهلة، يعلمون أنه لو باهلهم لرجعوا إلى الوادي لا يجدون أحدا من أهله. فتراد هؤلاء الثلاثة، فقال السيد أرى أن نصالح هذا الرجل ولا نفقد أهلنا وأنفسنا، فصالحوه على الجزية. فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا، مستثيرين، وصالحهم على دينار من ذهب عن كل واحد عن كل محتلم في صلح مشهور، وأن يضيفوا ركبه 3 أيام ضيافة، وألا يغيروا ويعينوا عدوا عليه على دينار وثوب معافري. قال ابعث لنا معنا رجل أمين حق أمين حتى يستلم 10,000 من ذهب غير الثياب المعافرية. فبعث لهم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، حتى أنه في الطريق حصلت قصة عجيبة لهم لما قدموا من نجران للمدينة. هذا السيد لهم يقال له ابن عبد الحارث بن وائل من تغلو، في دخول النصرانية واليهودية إلى قبائل العرب، وهو يمشي ومعه أخوه عثرت به دابته فقال تعس، فقال هذا أخو السيد لما عثرت به دابته قال تعس البعيد يعني محمد، فقال له أخوه السيد لا تقل هذا، قال ولما يا أخي؟ قال إنه نبي خاف عليه ترتد عليه الدعوة، قال أو تقول ذلك؟ يقول فما زال هذا يجلجل في قلبي حتى آمن، آمن أخو السيد بن عبد الحارث. نعم. صلى الله إليك. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن المثنى قال حدثني رياح بن الحارث حاء وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا صدقة بن المثنى قال حدثني رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره، فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة رضي الله عنه وأجلسه عند رجليه على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة رضي الله عنه فسب وسب فقال يا مغيرة ألا تسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ولا تنكر ولا تغير، أنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لم أكن أكذب عليه كذبا يسألني عنه إذا لقيته، سمعته يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وتاسع المؤمنين لو شئت أن أسميه لسميته، قال فرج أهل المسجد يناشدونه يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التاسع؟ قال ناشدتموني بالله، والله العظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر، ثم أتبع ذلك يمينا والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر وجهه أفضل من عمر أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام. الله أكبر. هذا الحديث أصله في الصحيحين لكن ساقه هذا المساق في روايته في السنن في قصته، والمسجد الأكبر هو مسجد الكوفة الجامع، وكان المغيرة قد ولي أمره أمر الكوفة، وجاء من يسب عثمان في الكوفة، فغضب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فأبوه زيد بن عمرو بن نفيل رابع أربعة كانوا قبل الإسلام على الحنيفية، من هم؟ زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وابن عمه المحيرث أو المحيرف الأسدي وعبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. ومن النوادر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان مع مولاه زيد بن حارثة جهة التنعيم يشتوون شواء كاشتين يعني، اللهم صل وسلم عليه، فمر بهم زيد بن عمرو بن نفيل وكان شيخا كبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد بن حارثة يا رسول الله هذا زيد بن عمرو بن نفيل، قال قم فادعه إلى الغداء معنا، فقام فتعرض له قال هلم إلى الغداء فإننا نشتوي شواء، قال إني أرى ما تصنعون ولكن إلى أطعم طعامكم، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام وزيد بن حارثة أنهم على طريقة أهل مكة يذبحون على النصب وهو حرمها عليه، ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة وحده زيد بن عمرو بن نفيل ابنه سعيد بن زيد من العشرة. وفي الحديث أنهم نشهدوه بالله ولما نية يعلمهم لئلا يزكي نفسه رضي الله عنه. وفيه قوله والنبي عاشر العشرة يعني الحادي عشر. إذا الأعداد تقريبية ليست تحديدية، وإلا في عدها يكون النبي الحادي عشر. قطعا الأنبياء مشهود لهم في الجنة. الحين من يبعد علينا العشرة المبشرون في الجنة؟ أي هذه الروايات تكمل بعضها بعض. ها أنت يا النايم، أي نعم درسنا ما ينام به أحد، احمد ربك ما وزفناك ورفعنا رجلك بعد تقف على رجل وحدة. عدد العشرة الذين بشروا بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك بن أبي وقاص، ها الزبير بن عوام. يا رجال السؤال الواحد ممنوع الفزعات. أنت فازع الحين ولا وش عندك؟ لا لا تشارك حتى أطلب منك وتولى الحين بنشدك. مستعد؟ الله ما دخلت سبب عرق. أكمل ذكرت سبعة الحين: وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح. لا طلحة بن عبيد الله، هؤلاء العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ها يا صاحبنا ودك أسأل كل استخفيت وراء عبد الرحمن، بك وحدة أو تبي العافية؟ الله يرزقنا وإياك العفو جميعا. نعم حضر الأذان. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وسلم على الدعوة التامة والصلاة وبعثه المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تضيع ولا تمضي. وفي الحديث شناعة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أنا أشهد على رسول الله أنها سمعت أذناي ووعاه قلبي منه عليه الصلاة والسلام أني لم أكن أكذب عليه كذبا يسألني عنه إذا لقيته، يعني يوم القيامة. إذا الحديث رواه بعد موته عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل الصحابة في قوله رضي الله عنه: والله لم يقام أحدهم مع رسول الله يغبر فيها وجهه في جهاد في سفر في حج في عمرة خير من عمل أحدكم ولو عمر عمرا واحدا. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: والله لو أنفق أحدهم لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي مد من طعام وهو بذهب، ولا نصيفه أي نصف المد. تفخيم العمل من جهة العامل لا من جهة ذات العمل. وشوفوها في الصلاة، يصليها الناس صلوات، بل أنت تصلي صلوات، تتفاوت صلواتك خضوعا وخشوعا. اللهم صل وسلم عليه. نعم، صلى الله إليك. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن لال رحمه الله قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم الشافعي المعروف بعبدان قال: حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال: نزل علي بن الجهم بشيراز فقال لي: أخصك بحديث؟ فقلت: افعل. قال: قال لي المتوكل: يا علي، هذا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: العشرة من قريش في الجنة، أي حديث هو؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أصح حديث. قال: فمن رواه؟ قلت: رواه سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة من قريش في الجنة. فقال: ما أحسنه. قلت: يا أمير المؤمنين، وقد حضرني شيء فأقوله. قال: قل. فقلت: محمد خير بني النضر، حكاه بالعدل أبو بكر، صديق خير الخلق لا وانيا في نصره في العسر واليسر، وثالث القوم الذي بعدهم يخلفهم في البر والبحر، ذاك أبو حفص فما مثله يكون حتى آخر الدهر، سبحان من أكرمهم بالتقى وصير الأبرار في قبري، هذا هو الفخر ولا غيره، ما بعد ذاك الرمس من فخري، ورابع القوم إمام الهدى عثمان ذو النور أبو عمري. عثمان ذو النورين أبو عمري. نعم، عثمان ذو النورين أبو عمري، كفى رسول الله ما همه، وجيش الجيش لدى العسر، يخمسهم ابن أبي طالب إمام عدل ظاهر النصر، صاحب صفين وما قبلها إلى حنين وإلى بدر، وطلحة الخير لهم سادس أنقذه الله من الكفر، وسابع القوم الزبير الذي كان حليف الشفع والوتر، هذا وسعد لهم ثامن مع ابن عوف طيب النثر، وحمزة السيد في قومه على وجوه القوم كالبدر، وسيد الخلق فلا تمتري أبو الملوك السادة الزهري، فالملك فيهم أبدا ثابت من أول الدهر إلى الحشر. قال: فضحك وأخرج ذلك اليوم مالا عظيما يعني، فقسمه على بني هاشم وقريش والأنصار وأبناء المهاجرين، وأعطاني منه صدرا صالحا. هذا علي بن الجهم الشاعر المشهور صاحب الغزل عيون المهى بين الرصافة والجسر، قتلني من حيث أدري ولا أدري. وهذا قالها للمتوكل، المتوكل هو ابن من؟ ابن هارون على الأشهر، وقيل إنه ابن لا إله إلا الله، ابن الأشهر إنه ابن هارون الرشيد، وهو الذي فرج الله به المحنة على أهل السنة والإمام أحمد. والمتوكل يبدو أنه طالب علم، لأنه روى الحديث بإسناده في هؤلاء العشرة رضي الله عنهم. نعم، سيد الخلق فلا تمتري، أبو الملوك السادة الزهري، يعني جدكم أنتم، أبو الملوك جدكم، ولهذا صار فيها الخير، أخرج مالا كثيرا فقسمه على بني هاشم وعلى قريش، وأعطى منه علي بن الجهم، أعطى منه جزءا صالحا يعني كثيرا. وفي حديث الزبير السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشد حسان الشعر ويثيبه عليه، يعني يكافئه، فقد كافأ كعب بن مالك البردة بردته لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا بعدما كان النبي أهدر دمه عليه الصلاة والسلام. نعم، سياق ما روي في فضائل العباس وحمزة عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهما وغيرهما. نعم، هذا الباب باب شريف، وهو ذكر فضائل الصحابة، وقد رتبه رحمه الله على أفضلهم، فبدأ بفضائل أبي بكر وأطنب، ثم عمر وعثمان وعلي وأطنب فيها، ثم ذكر العشرة في مجموعهم وأفرادهم، والآن في فضائل العباس ابن عبد المطلب وحمزة وهما عماه صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن أبي سهيل بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا العباس ابن عبد المطلب عم نبيكم أجود قريش كفا وأوصلها. اللهم ارضى عنه. ذكره النبي بهاتين الخصيصتين، ذا الخصائص، عم النبي وعمه صنو أبيه، وقد كان بين العباس وبين عمر شيء، فجاء يشتكي فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه؟ وهنا قال وكان أكرم قريش كفا، معطى رضي الله عنه، وكان أوصلها أي للرحم، فهذا في فضائل العباس على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ومواقفه حتى قبل البعثة، فإنه حضر البيعة مع الأنصار، حضرها العباس، وخرج مع قريش وقت أحد وقت بدر، ووقع في الأسر، ولم يطلقه صلى الله عليه وسلم حتى أرسلوا بفدائه يعلمون غناه. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم ماله، لأن تجارته كانت من ربا الجاهلية، وربا الجاهلية أكثره في الديون غير ربا البيوع. الربا ربوين، ربا ديون وربا البيوع، ويجتمع فيهما الفضل والنسيئة. أكثر ربا الجاهلية في الديون، ولهذا في خطبة يوم عرفة ألا وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وإن أول ربا أضعه تحت قدمي هذا ربا عباس بن عبد المطلب، اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إذا لقي قريش بعضهم بعضا لقوهم بالبشارة، وإذا لقيناهم لقونا بوجوه لا نعرفها. قال فغضب غضبا شديدا ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. الله أكبر. حتى يحبكم يعني أهل البيت، ومنهم من أضافها في كل مؤمن قرشي، لا والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. إيش قال في يزيد بن أبي زياد؟ حشي عندك المحشي عليه بشيء؟ قال وفي سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف بسبب سوء حفظه. أي ذكر شواهد؟ ذكر قال أخرجه أبو عبد الله الحاكم من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، لكن ما ذكر ما يشهد له. كلها من طريق يزيد ها ابن أبي زياد، ما ذكر شيء. ها في شيء عندك شيخ محمد؟ الألباني. إيه. هو الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. تعقب الشيخ الألباني فقال قلت مسند ضعيف، لكن الجملة الأخيرة منه لها شواهد كثيرة غير صحيح. وروى ابن ماجه وأحمد والحاكم وقال هذا حديث إيه كلها مدار على يزيد بن أبي زياد. وش ذكر الشيخ أحمد المحشي عندك شيء؟ إيه نعم له شواهد أنه لا يحب آل بيته إلا مؤمن، وقد أمر الله بمحبتهم قل لا أسألكم إلا المودة في القربى. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محاضر عن الأعمش حاء. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرضي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما لنا ولقريش نجيء وهم يتحدثون ويقطعون حديثهم، فقال أما والله لا يدخل قلب أحدهم الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتكم مني. واللفظ لحديث يحيى. هذا يشهد ويقوي حديثه السابق إن كان فيه ضعف من جهة الرفاعي، لكن يقوي الرواية السابقة. نعم. وأخبرنا محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن القيض، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يستره، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم استر العباس وولده من النار. إيه وش قال المحشي عندنا؟ قال هذا حديث منكر، أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، ومن طريقه أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق، وأخرجه بكر الأجري في الشريعة، كلاهما من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري به نحوه، وفي سنده إسماعيل بن قيس بن سعد الأنصاري. قال البخاري والدارقطني منكر الحديث. إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الصحابي، وزيد بن ثابت الأنصاري جد أبيه. اللهم استعان. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في أب كان للعباس رضي الله عنه، فلطمه العباس رضي الله عنه، فجاء قومه فقالوا والله لنلطمنه كما لطمه، فلبس القوم السلاح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال أيها الناس أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا أنت. قال فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا. قالوا نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله. الله أكبر. هذا فيه فضلهم ورجوعهم عن مآثر أنفسهم لما استثيروا، فإنه لما سب هذا الرجل أحد أجداد العباس إما من جهة أبي أو من جهة أمه لطمه العباس، وهذا لا يجوز لطم الرجل ولا لطم الدابة من وجهها. قالوا والله لنلطمنه كما لطمنا، فلبس القوم السلاح كادوا أن يتواثبوا، فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال أي أهل الأرض أكرم فيكم؟ قالوا أنت يا رسول الله. إذن هم مؤمنون، أنت أكرم أهل الأرض وأهل بيتك أكرم بيت في أهل الأرض. قال فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. حتى لو كان الميت كافر لا يسب لئلا يؤذي سبه الحي، يؤذي سبه الحي يتأذى من سبه، وهذا أصل عام أن المفسدة تدرى وأن المصلحة في مسبة الكفار وأحلامهم وإن كانت راجحة لكن يترتب عليها مفسدة فإنها تدفع هذه المفسدة. ولهذا نهانا الله جل وعلا أن نسب آلهة الكفار لئلا يسبوا ربنا، مع أن سب آلهتهم دين وولاء، ولاء لله براءة منهم، لكن إذا ترتب عليها مسبة الله تدفع هذه المصلحة، تدفع هذه المفسدة بتلك المصلحة. اللهم صلي وسلم على رسول، شاهده العباس مني وأنا منه. فرجع الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء إلى الحق وقالوا نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله، استعاذوا بالله ما استعاذوا برسوله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم. ما شاء الله.